سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى للاشتغال بعلم الدين. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، لأن كلمة أشهد معناها يشمل الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب، لذلك قال أعترف بلساني وأذعن بقلبي، أي أصدق في قلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، أي الله أرسله إلى كافة العالمين، أي رسالته عامة شاملة إلى كل العالمين من الإنس والجن، أي رسالته ليست مخصوصة لقوم دون آخرين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءه جبريل عليه السلام قال له أنت أرسلت إلى الناس كافة. أما قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، النص الذي كان ينص له به بالنبوة من قبل جبريل كان يكون بأن يقول له أنت أرسلت إلى قومك، وليس معنى هذا أنه لا يجب عليه أن يبلغ إلا قومه، لا، النبي يبلغ من استطاع إن كان من قومه أو من غير قومه، لكن هذا لمزيد مزية للرسول صلى الله عليه وسلم، كان النص من جبريل له بأن قال له أنت أرسلت إلى الناس كافة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، ليس معناه كان النبي يرسل إلى قومه لا يجب عليه إلا يبلغ قومه، الفرد من أفراد الأمة يجب عليه أن يعلم الدين الضروري لمن استطاع إن كان من قومه أو من غير قومه، الفرد الواحد منا، فكيف بالنبي؟ لا يليق أن يقال النبي كان يقتصر على تبليغ قومه مع استطاعته أن يبلغ غير قومه، هذا لا ينبغي ولا يليق ولا يجوز أصلا عن الأنبياء. لكن إيضاح معنى الحديث مهم، كان النبي يرسل إلى قومه، يعني كان جبريل حين يأتي النبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أرسلت إلى قومك، وأرسلت إلى الناس كافة، أي حين جاءني جبريل قال لي أنت أرسلت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، يعني نص له بالرسالة إلى كافة الناس إلى كل الناس. أرسلت إلى الناس كافة، وأرسلت إلى الناس كافة، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به عن الله، إن كان مما يتعلق بالأمور الماضية الأخبار التي مضت، إن كان مما يتعلق بأحكام الشريعة التحليل والتحريم، وإن كان مما يتعلق بما سيكون في المستقبل من أمور البرزخ وما يكون بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عن النبي محمدا فقط عليه الصلاة والسلام في هذا، بل كل رسول هو هكذا شأنه، أنه صادق فيما يبلغه. الله تعالى حكيم، لا يرسل إنسانا يبلغ عنه يكون كاذبا، لا يرسل الله إنسانا يبلغ عنه أي عن رب العالمين ويكون موصوما بالكذب ولو في شيء قليل، لو كذبة صغيرة لا يحصل من نبي من الأنبياء، لأن هذا إن حصل يكون عائقا في سبيل الدعوة، يعني إذا حصل منه كذبة بعد ذلك الناس يقولون لو جرب عليك الكذب لما نصدقك في هذا الآن الذي تدعيه، فلذلك الله عصم الأنبياء من الكذب بالمرة، حتى عصمهم من سبق اللسان اللي هو خروج كلمة غير ما يريد الناطق، هذا يقال له سبق لسان، يعني يجري اللسان بخلاف ما يريد الشخص. سبق اللسان نوعان، نوع يكون بأن يريد الشخص إخراج كلمة فتخرج كلمة أخرى، ونوع آخر بأن الشخص لا يريد أن يخرج كلمة بالمرة فتخرج منه كلمة، هذا يقال له سبق لسان وهذا سبق لسان. يعني شخص لا يريد أن يقول كلمة تفاحة فخرجت منه كلمة تفاحة، هذا اسم سبق لسان. شو يعني سبق لسان؟ أي لسانه سبق عقله، سبق فكره، سبق خرج منه شيء هو لا يريده، هذا معنى سبق لسان. في شيء اسمه سبق يد، قاعد أنا فأشت إيديك على الحج، لا أريد أنا بالمرة أن أحرك يدي نحوه، هذا اسمه سبق يد. أو واحد عم يكتب سبق قلم، جرى قلمه بما لا يريد، هذا اسمه سبق قلم. هذا لا يثاب على الإنسان، سبق اليد، سبق القلم، سبق اللسان لا يثاب على الإنسان، لكن الأنبياء عصمهم الله حتى من هذا الأمر. يعني إذا كان الرسول يقول كلاما عليه الصلاة والسلام لا يجري على لسانه شيء بلا إرادة منه، هو لا يريده فيجري على لسانه، هذا لا يليق بالنبي. يصير إذا أثبت الإنسان على النبي سبق اللسان، هذا يثبت عليه أمرا يرفع الثقة عنه، يكون أثبت عليه أمرا يرفع الثقة عن كلامه. يصير المعارض ماذا يقول إذا كان يحصل منه سبق لسان؟ لما أنا الآن أعتقد أنه يقول صادقا كلاما صحيحا يبلغه عن الله، أليس يحتمل أن يكون هذا سبق لسان خرج منه بلا إرادة؟ فهذا الله تعالى عصم الأنبياء منه، ما بيحصل منهم. يعني كيف نحن عنا ولدين مثلا محمود وأحمد، يطلع بأحمد يقول أحمد بيسعى زيني محمود، يحصل هذا؟ لأنني ما عصمني الله من هذا، ما عصمنا الله من هذا، الأولياء ما عصمهم الله من هذا، أما الرسول عصم من هذا، عصم يعني حفظ، يعني لا يحصل منه. فمعصوم النبي عن الكذب، معصوم عن سبق اللسان، معصوم أي محفوظ من أن يجري شيء على لسانه بلا إرادة منه، لا يحصل هذا بالمرة. في بعض الكتب موجود أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان يقرأ سورة من القرآن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، مكتوب أن الشيطان جاء أجرى على لسان النبي كلاما هو لا يريد أن يقوله، هذا لا يجوز على الرسول، مستحيل على الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما هو لا يريد قوله، وهو تلك الغرانيق العلا فإن شفاعتهن لترتجى، غرانيق يعني أشياء يعبدها الكفار، هذا لا يجوز أن يقوله الرسول. في هذه القصة ماذا يقولون لما حصل هذا من رسول الله؟ المشركون فرحوا، قالوا محمد يمدح آلهتنا، فسجدوا لما سجد الرسول، سجد المشركون. فهذه قصة مكتوبة وموجودة بكتاب اسمه تفسير الجلالين، نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ونحن لا نعتقد أن واحدة من الجلالين يقول هذا، إنما يكون دست في هذا الكتاب. هذا كتاب تروح على بيوت كثير تقرأ تفسير الجلالين، بالمساجد تفسير الجلالين، في هذه الكلمة الخبيثة الكفرية كاتبين لأسباب النزول، أو سبب نزول الآية التي يزعم أنه يفسرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جمع وكان يقرأ من النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فأجرى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا كفر، هذا كفر. أما اللي حصل في وهو في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هو كان يقرأ، الرسول كان يقرأ، الشيطان بلسان نفسه مش بلسان النبي قال بحيث أسمع المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ليس مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الرسول. الرسول قرأ ما ما أراد أن يقرأ الشيطان هو أجرى على لسان نفسه، يعني قال بلسان نفسه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. المشركون سمعوا قالوا محمد يمدح آلهتنا بزعمهم يعني صلى الله عليه وسلم. لا لا أسمع المشركين لا في أسماعهم. فماذا فعل المشركون لما سجد الرسول؟ سجدوا فرحا بزعمهم لأن الرسول يمدح آلهتهم. هذا الكلام اللي قلته هذا الذي حصل، ما جرى على لسان الرسول شيء يخالف شرع الله ولا كلام هو لا يريده، لكن بعض الناس يحرفون في الكتب، يحذفون بعض الكلمات حتى يغيروا المعاني. هذا اللي حصل. يعني مثال ذلك، أبو حنيفة له رسالة رسائل في التوحيد، في إحدى الرسائل ماذا يقول؟ يقول والد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني آمنة وعبد الله، يقول والد الرسول ما مات كافرين. هذا الكلام صحيح. بعض المحرفين ماذا فعل؟ حذف كلمة ما، فماذا صارت العبارة؟ والد الرسول مات كافرين والعياذ بالله. والد الرسول ما مات كافرين، هذا صحيح. فكيف بيعرف الواحد من أهل العلم يقولوا له هذا صحيح، هذا سقيم، هذا موضوع، هذا مكذوب، هذا مفترى، هذا لا إسناد له، هذا لا تعتمد عليه، لا تلتفت إليه. هذا من أهل العلم بيعرف الواحد، مش يطالع الكتب لحاله. إذا كان العلماء قالوا قراءة القرآن ليس للشخص أن يقدم عليها بدون مقرئ يقرئه، ويكون هذا المقرئ القارئ الذي يقرئ يكون تلقى عن مقرئ ثقة يثق به، عن مثله عن مثله عن مثله في سلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقرأ. فكيف إذا واحد بده يفسر القراءة؟ القراءة بلا تفسير إذا واحد أرادها لابد أن يقرأها على مقرئ قرأ على ثقة، مش يسمعها. أمر تلقي الفقه مثلا أو النحو أو الصرف أو المصطلح يختلف عن أمر تلقي قراءة القرآن. في قراءة القرآن لابد أن يقرأ هو بنفسه، لا يكتفى بسماع قراءة المقرئ. الشخص قد يسمع شيئا ثم لا يقول مثل ما سمع، هذا شيء معروف، يسمع شيء ما بيعرف يقول مثل اللي سمعه، فلا بد أن يرجع ويقرأ. كيف إذا واحد بده يفسر القرآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا الحديث معناه ولو أصاب في تفسيره، يعني إذا واحد مثلا قال جرب جرب أنا أفسر الآية فطلع مضبوط التفسير، ثم أنه سمعه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. اللجام هذا الذي يوضع للفرس تعرفونه، يكون من حديد لأجل تسهيل سير الفرس كما هو يريد الذي يقود يركب الفرس، فيوضع له لجام من نار يعذب به، معناه ذنبه كبير. هذا ولو أصاب. أحيانا الشخص يقع في الكفر حين يفسر آية على خلاف المعنى الصحيح ويقع بسبب ذلك في الكفر. فلذلك إذا واحد أراد العلم لا يكتفي بالمطالعة بالكتب ولا يكتفي بمشاهدة التلفزيون. صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الحديث كما اشتهر بين المسلمين هو صحيح مسلم، له ثلاث روايات، يعني جاء من ثلاث طرق، جاء من طريق وطريق وطريق. إحدى الروايات فيها كلام مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من البخاري. البخاري كان وليا، كان مجتهدا، كان إنسانا صالحا، كان رأى في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي، وحيث كان وضع الرسول قدمه ورفعها هو يضع قدمه مكان ما وضع الرسول قدمه وهكذا. فأول ذلك العلماء لأنه يحيي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يحفظ هذا الحديث ثم ينقله للناس. هذا البخاري صار ماضي على وفاته أكثر من 1000 سنة، يعني من أنت أن هو كان روى هذه الأحاديث حفظها ورواها عن الرسول، فلا يحصل منه أن ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يليق به. بس نحن يجب علينا أن نحذر الأحاديث كيف حفظها؟ نعم الأحاديث يقال عنه حفظ اللي رواه يعني اللي رواه أكثر حافظ، هو من حيث الطرق له يعني أكثر من 2000 طريق في الأحاديث، يعني الأحاديث التي دونها هو في صحيحه ليست هذا العدد، آلاف، هي عدة آلاف الأحاديث الصحيحة المدونة في الكتب الصحيح مع الضعيف نحو 50,000 فقط. لكن حين تسمعين أو تقرأين إن البخاري مثلا هذا الصحيح أخرجه من 200,000 حديث، قال شيخنا رضي الله عنه معناه باعتبار اختلاف طرق الحديث، مش معناته في 200,000 حديث تركهم هو وحطها 8,000 مثلا وشوية بهالكتاب هيدا، لا، هدول 8,000 أمراض يكون مثلا فيش 20,000، هو أخذ 8,000 صحاح بس لهم طرق بيصلوا ل 200,000 طريق، من هذه الطرق استخرج هو الحديث وحطها. أما المدونات بس نحو 50,000 من الأحاديث هو يكون يحفظها هذه الأحاديث البخاري. فالبخاري رضي الله عنه كان وليا وحافظا، كان لما جاء بعض البلاد سمع به بعض العلماء، من زمان كان في علماء كثير ممكن هلا، فقالوا هذا يحكى عنه انه يحفظ الحديث فلنجربنه، يعني بدنا نجربه هل هو يستحق ان يقال عنه حافظ يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعملوا شيئا دون اعلامه، شو هو؟ جابوا 100 حديث، جابوا 10 اشخاص وحفظوا كل واحد 10 احاديث وقلبوا اسانيدها، الاسناد اللي بيوصل من الراوي لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لنقول مثلا اذا عم نقول مثلا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسماء هذول اللي جايين بالسلسلة شيلوهم من هون حطوهم على حديث ثاني، جابوا سند حديث ثاني لزقوه هون، حفظوا هذول العشرة يقدروا يحفظوا 10 أحاديث بأسانيد مقلوبة. فلما جاء البخاري وقعد ليملي على الناس حضر هؤلاء العشرة اللي قديش حافظين 100 حديث بس بأسانيد مقلوبة، فقال الأول له ماذا تقول فيه؟ وقال له الإسناد المقلوب مع الحديث، قال له لا أعرفه بهذا الوجه اللي انت عم تقوله، قال له الثاني الثالث الرابع على العشرة كله يقول له لا أعرفه بهذا الوجه لا أعرفه بهذا الوجه لا أعرفه بهذا الوجه، خلص خلص الثاني العشرة تبعه له قال له لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، خلص على المية للمئة حديث، فخلص المية رجع عند الأولاني قال له أما ما قلت، رجع رواله الحديث بالإسناد المقلوب اللي هو قاله فإني أعرفه، قال له الإسناد الصحيح لهذا الحديث، وأما ما قلت الثاني قال له الإسناد المقلوب وقال له إياه بالإسناد الصحيح، والثالث قال له بالإسناد المقلوب اللي هني قال بينه وبالصحيح، لخلص المية قال له الأسانيد المقلوبة كلياتها والأسانيد الصحيحة، فأقر له الناس وشهر بين الناس وصار له شهرة كبيرة. هذا البخاري رضي الله عنه له 3 روايات لصحيحه، في مجلس تسمع الشيخ رضي الله عنه فذكر انه له 3 روايات، فسأله الشخص اللي عم يسمع قال له انت مولانا اي رواية تحفظ؟ قال له الثلاث، قال له الشيخ احفظ الثلاثة، بيحفظ رواية الثلاث، في واحدة من هذه الروايات الثلاث، هذا كلام مهم شنك هلأ قلت انا، موجود فيها كلام مدسوس على الرسول صلى الله عليه وسلم، البخاري بيقول عن الرسول لا، الرسول بيقول هذا الكلام الكذب المدسوس لا، بس موجود بالكتاب ويجب أن نحذر منه. موجود أن الرسول كان مع عائشة في مجلس وكانت امرأة يهودية فذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته. احنا الله شغلنا صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى، قلنا من ذلك ما سيكون من أمر البرزخ والآخرة، عذاب القبر وين يكون؟ في حياة البرزخ. الرسول صادق في هذا، مستحيل على الرسول أن يقول لا يوجد عذاب قبر بعدين يجي يقول يوجد عذاب قبر، هذا يكون خلاف الشرع ضد الشرع. موجود هذا في رواية من الروايات، شو بنعمل؟ يجب أن نحذر من هذا الكلام حتى لا يعتقده الناس. إذا واحد اعتقد أن الرسول نفى عذاب القبر ثم عاد وأثبته يكفر والعياذ بالله. الرسول ما بيحصل منه هذا الشيء. بس أنا أقولكم أنه هذا موجود بالإسلام. شو نعمل؟ نقول للناس إياكم أن تعتقدوا هذا الاعتقاد لأن هذا الاعتقاد فاسد. حافظ الأسانيد المقلوبة مفضلة له. هو حافظ الصحيح حافظه بس أنا عم يجابوك على ظلم. قديش هو قديش هو ذكي الله أعطاه هذه الحافظة حتى يحفظه من أول مرة يسمعهم وهم غلط. يعني عادة بعض ما تيجي نفسه يحفظ الغلط أصلا. إذا واحد مقبل على العلم شو بيحاول يحفظ؟ الصواب الصحيح إنه الله فتح عليه يحفظ الغلط. لأن هاي القصة مذكورة بالكتب كثير. فسألنا الشيخ رضي الله عنه عنها حتى نرويها للناس ويعرفوا قديش هذا البخاري قديش عنده ساعة حلم وحفظ. فقال الشيخ صحيحة هذه مشهورة عنه أنها حصلت له أنه حفظ الأحاديث المكذوبة بالأسانيد المقلوبة ورجع واحد واحد يقول له المكذوب اللي هم غيروه يعني وإذا يقول له الصواب يقول له الصواب حتى أقر له الناس. الشيخ رضي الله عنه بسوريا أول ما جاء تسامع الخبر المشايخ فذهبوا إليه ثلاثة من مشاهير المشايخ هنا. واحد اسمه الشيخ صبحي العدولي منهم والشيخ عبد الرزاق حلبي هذا يسموه أبو حنيفة أبو حنيفة دمشق. كانوا يقعدون مع الشيخ قبل الفجر بساعة. الشيخ كان مشغول قالوا له بدنا نقرأ عليه أعطيته محدث وعالي في كتابين في تدريب الراوي وفي شرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. فقال لهم قبل الفجر بساعة لأنه كان الشيخ من أول ما جاء شغله إصلاح عقائد الناس. يعني أنا بنفسي سألته من أكثر من 30 سنة كل مولانا عطيت الشيخ معروف خادم علم الحديث النبوي الشريف أنه محدث وعنده علم الحديث كل مولانا متى تعلمنا الحديث يعني تعطينا علم الحديث لأنه علم الحديث له أنواع له تتعلق فيه. فقال لي حين نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين حين نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين من نبدأ يبلغ الأمل رضي الله عنه إذا ما في إلا هو بالساحة إذا هو لحاله هو جمعته وهذا العدد لا يكفي لبلوغ الأمل. يعني الشيخ وين موجود بلبنان؟ لبنان في 4 مليون شخص. قديش تعداد المسلمين بالإحصاءات؟ بيقولوا 1.6 مليار. مين بيعلمهم هدول؟ اللي عم بيعلمه بالغالب عم بيعلمه خلاف الدين. فقال لي حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين فمعناته أنا مشغول بإصلاح عقائد الناس. فقال لهم الشيخ أنا مشغول. فقالوا له تعطينا وقت مشايخ هدول. قال لهم قبل الفجر بساعة. شو بيقولوا هدول المشايخ؟ بيقولوا كان الشيخ يقعد ويعمل هكذا بيديه ويطرق رأسه ونحن نقرأ من النسخ فيصلح لنا ويستدرك لنا السقط الذي فيها وهو لا ينظر في نسخة. واحد منهم الشيخ صبحي العدولي سحب للكتاب وقال لهم هاي تعليقات كان الشيخ يقولها من إملاءاته فهو هيك عامل عمل يديه هيك ويطرق رأسه وعم يسمعنا ويصلح لنا من نسخنا. هذا كتاب شرح البخاري كبير من حجر العسقلاني يصلح لهم ويستدرك لهم ما يحصل من سقط في الكتاب من غير ما يطلع بالكتاب. هذا الحكي من شيخ 45 سنة لما إجا الشيخ رضي الله عنه إلى سوريا. لأنه هن كان مشايخ منهم ذكرنا يوم أخونا الحاج كمال الحوت ذهبوا إلى الأزهر في ذلك الوقت بدأت الوهابية تهجم على سوريا فذهبوا إلى الأزهر بدنا نتعلم علم الحديث. إجا ناصر الدين الألباني هذا شيخ الوهابية وعامل حاله محدث لأن نعرف الرد عليه. فقالوا له مشايخ الأزهر الشيخ عبد الله الحبشي جاء إلى بلادكم إلى بلاد الشام وتأتون إلى مصر لطلب علم الحديث اذهبوا إليه واطلبوا العلم منه. هن بيقولوا هذول المشايخ بيقولوا عن الشيخ عبد الله هذا الكلام. في البخاري لا يجوز أن يكون الإمام البخاري روى مثل هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. الشريعة تشمل العقيدة والأحكام فيجب على من بلغته الدعوة إذا كان كافرا أن يسلم وأن يعمل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي للإنس والجن. قالوا العلماء هذا الإنذار يكون للإنس والجن، فالرسول نذير للعالمين يعني للإنس والجن عليه الصلاة والسلام. اذكر بعض نسب النبي ومن أي قبيلة هو، وأين ولد وأين مات ودفن. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم. هلا إذا واحد يدخل بالإسلام يكفيه أنه يعرف أنه محمد رسول الله، طبعا يترك كل الاعتقادات الفاسدة، أنه محمد رسول الله جاء بدين الإسلام وينطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو ما عرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما بضر باعتقاده يعني، بس معرفة نسب الرسول إلى جده عدنان فرض كفاية، يجب على بعض المسلمين أن يعرفه. اللي بيقولوا الحاج معروف بالموالد اللي بذكروه لا يوصل لعدنان، هذا معرفته فرض كفاية، يعني يجب على بعض المسلمين أن يعرفوا هذا، وهذا النسب منه فرض عين اللي موجود هون كمان، هذا من باب فرض الكفاية. ومعنى صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، وسلم معناه يا رب سلم أمته مما يكره. وكل من يصلي على النبي مخلصا عليه الصلاة والسلام مرة ورد في الحديث يصلي الله عليه بها عشرة، يعني يرفع له عشر درجات. كل ما واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني رفع له بها عشر درجات. هذا معناته كما ورد نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول بنية حسنة شيء حسن، وبلفظ صحيح مش صلى الله عليه وسلم، صلى معناه من التسلية، والتسلية للمحزون تكون، والرسول ليس محزونا. يعني إذا أقول لك أنا سلي فلان، يعني إذا كان حزنين سلي غيري له جاو غيري له سلي، لا نقول سلي على محمد، اللهم صلي بالصاد على محمد، وسلم يعني سلم أمة محمد مما يكره محمد عليه الصلاة والسلام. وكمان الإكثار من الصلاة على النبي يفيد في بإذن الله حتى الشخص يرى الرسول في المنام. إذا واحد أكثر من الصلاة والسلام على الرسول هذا من أسباب أن يرى الرسول في المنام، لكن أقوى سبب هو اتباع الرسول. إذا واحد اتبع شريعة الرسول اتبع سنة الرسول هذا أقوى سبب لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة في شهر ربيع الأول، الرسول ولد بمكة، في ناس ما بيعرفوا فكروا ولد بالمدينة، هو دفن في المدينة. ولد بمكة في شهر ربيع الأول، في ناس فكروا مدفون بالكعبة، كمان في ناس يظنون أن الرسول مدفون في الكعبة من شدة الجهل اللي انتشر بين الناس. الرسول ولد بمكة في سوق الليل، موجود مكتبة هناك هلا شيلوها الوهابية، طهر الله الأرض منهم، شيلوا المكتبة اللي ولد فيها الرسول مشان الناس حتى لا يتبرك الناس بذلك. ما بعرف بس قالوا لي هلا انه شيلوها. حكى لي الشيخ جميل حليم قال لي مره كانوا ناس زين عم يتبركوا فجاء واحد من الوهابيه لعنهم الله بزع مشيته صار مسحها على حيط المكتبه. فكان في اثنين مع الشيخ جميل من اخواننا شافوه حمق وهيك قالوا الروح، قالوا شو بدك؟ قالوا بدي اصدق بعينه. قالوا نحن بنعملها. فبصقاه في عينيه هذا الوهابي بالفراغ الخبيث من شدة حقدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ما كان ولد فيه شخص يحبه هو لا يفعل هذا. لو ما كان هو ولد فيه ما بيعمل هيك. هو هذا الإنسان لو هو ولد هنا يخجل أن يفعل مثل هذا الفعل. في واحد حكالي كان عم اجى عند الشيخ كيف اسمه هلا، قال له للشيخ كنت انا موجود، قال له كنت في جدة عند شخص يداوي بالاعشاب فذهبت لاخذ منه دواء بالاعشاب فقلت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال له ما تقول سيدنا؟ قال له ليش ما تقول سيدنا؟ قال له ليش ما تقول سيدنا عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ أعوذ بالله. فقال له ذاك الخبيث أنا لا أحترمه. قال له لعنة الله عليك فكنت لا تحترم الرسول. قال له هو ليش قال هناك يطلع قرن الشيطان أنا لا أحترمه؟ الرسول قال هناك يطلع قرن الشيطان وهناك طلعه الوهابية. قال له أنا ما بدي دواء منك اللي ما بتحترم الرسول. لعنه وخرج، تركه وخرج. إلى هذا الحد بعضهم في كراهية الرسول وصل أن قال هذه الكلمة. وكما قلت في صلاتهم هي صورة الصلاة، ماذا يقولون؟ أليس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لولا رسول الله كيف عرفنا الإسلام؟ لولا محمد عليه الصلاة والسلام كيف عرفنا الدين؟ أليس الدين بلغنا عن طريق الرسول؟ كيف واحد يبدأ الإسلام بقول أنا لا أحترم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كافر والعياذ بالله. ولد بمكة في شهر ربيع الأول في عام الفيل، لذلك المسلمون يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، لأن الوقت الذي ولد فيه الرسول له مزية، لأنه أفضل البشر، أفضل خلق الله، أفضل خلق الله. الرسول أفضل من الجنة، أفضل من العرش، أفضل من السماوات السبع، أفضل من الكعبة، أفضل خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونه ولد في هذا الشهر، فهذا الشهر فيه مزية. شو هي المزية؟ ولادة خير خلق الله فيه. فإذا احتفل المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوافق الشرع فهذا شيء حسن، إلا عند الوهابية يعتبرونه بدعة قبيحة، وبعضهم يقول حرام وبعضهم يقول كفر عن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. شو اسمه كتاب ابن تيمية اللي بيقول فيه يثاب على نيته الذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله تنزل عليكم صحف وابلة من الخيرات. ما هي ده هو؟ قلت لكم ايه بعد هيك الدرس؟ قلت لكم هو جزء من اسم الكتاب، اسم الكتاب لشيخنا رضي الله عنه، يعني كان بيسهل عليكم اصطباء الصراط المستقيم. قلت لكم قصة غانم جلول وقتها في تلكم، ونزل عليه الوحي بالنبوة وهو فيها، يعني نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وهو في مكة لما كان في غار حراء. اكتبوا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. جيب لكم صورة عنه، ليش؟ لأنه هو بيقول يثاب على نيته اللي بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بيقول عنه حرام، بعضهم بيقول كفر، يعني معناته كأنه عم بكفروه لابن تيمية هني بهذا القول اللي عم بيقولوه. هو عم بيقول يثاب على نيته هذا اللي بيعمل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في تناقض بينه وبين شيخهم ابن تيمية. مهم إظهار هذا التناقض بينه وبين شيخهم، مهم جدا. وكان عمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة بعد نزول الوحي 13 سنة، يعني بعد 13 سنة، يعني هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن نزل عليه الوحي 13 سنة، بقي معناه في مكة كل هذه المدة يبلغ الدين، ثم حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة هاجر وعاش فيها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة، ومكث فيها 10 سنين، مكث في المدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم، يعني 63 سنة مات عليه الصلاة والسلام. توفي بعدها صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين عائشة، مدينة اسمها يثرب، بدخول الرسول عليه الصلاة والسلام صافيها البركة، فصارت تسمى طيبة وطابة والمدينة، الأسماء هاي بسبب عليه الصلاة والسلام. كان اسمها يثرب بعدين صار اسمها المدينة المنورة بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المنورة بسبب الرسول. مين نورها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ هواؤها بركة، قال هواؤها بركة، يعني قديش في بركة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، معناته اللي بتنفس هواء بالمدينة عم بتنفس هواء في بركة، هون الهواء ملوث هون بتعرفوا في تلويث كثير. شفت مره ايه هواؤها بركه ترابها فيه شفاء باذن الله. تراب المدينه قال الشيخ رضي الله عنه النظر الى جبل احد نعمه. كان ساكن الذات الشيخ اذا نظر من الشباك يرى جبل احد. فقال النظر الى جبل احد نعمه. ان تنظر الى جبل فينقل الى الجنه. عن جبل قال عنه الرسول الى جبل الرسول قال يحبنا ونحبه. يحبنا ونحبه معناته الرسول كان يحبه صلى الله عليه وسلم. فنحن بنحبه بنحب الرسول بنحب جبل احد بنحب المدينه المنوره تراب المدينه وهواء المدينه. كنا مره بهذا البيت اللي نحكي لكم عنه قالوا للشيخ ايتونا بلبن البقر حليب البقر يعني. فقال له واحد مولانا في هذه العلق خلص العلق هذه بتيجي من قالوا منين بيجيبوها المصنع بجدة بحطوا مثلا الحليب كثير بوزعوا قالوا هذه البقرة لعلها أكلت من مكان دات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. البقرة بالمدينة قد تكون أكلت من محل دات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتكون أكلت من محل مبارك. طيب بعدين إيمان واستحضار في قلبه الاستحضار هذا أن الرسول كان هون عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه داس في هذا المكان. وهو يحتمل أنا بقول مثل الشيخ والأولياء هدول يشموا المحل اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام برواح الله يظهرها لهم. لأنه ورد في الصحيح أن الصحابة كانوا إذا مر رسول الله في طريق يشمون منه رائحة الطيب فيعرفون مروره فيه من غير أن يروه. مر الرسول في طريق إذا جاء الصحابة يشمون رائحة طيبة فيعرفون أن الرسول مر من هذا الطريق بسبب هذه الرائحة التي يشمونها من مرور الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحتمل هذول الأولياء يجيهم إشارات يشموا روائح طيبة إن هون كنا مرة نحن والشيخ ببلدة هون اسمه مزبوط كنا نايمين عند واحد اسمه حاج عبد الغفور الخطيب بعده عايش هذا من أصدقاء الشيخ من أحبابه. فكنا عم نتمشى في طريق قام وقف الشيخ نحن عم نتمشى في الطريق قال له ماذا يوجد هنا؟ قالوا له يوجد مقبرة. ما شايفين احنا في مقبرة؟ قال له يقال فيها واحد من الصالحين أظن. قالوا له ايه؟ ما قال شيء ومشي لعلين تشم رائحة طيبة الشيخ فوقف نحن ما شمينا شيء نحن عم نشم الهواء اللي طالع. هو وقف وقال ماذا يوجد هنا؟ قالوا يوجد مقبرة. فلعله شم رائحة بس ما بيقول الشيخ عادة ما بيقول. كان معه الحاج كمال فوت مرة حكي لي كنا ببيت الأقطاع رضي الله عن الشيخ ونفعنا به. فكان قاعد بالغرفة في غرفة بيقعد فيها الشيخ بيطالع عادة وفي مطبخ وجنبه غرفة نسميها الغرفة الخضراء نحن كنا نقول إنه فيها مكيف أخضر وحاطين هيك على حيط أخضر فنسميها الغرفة الخضراء. إذا بدنا ناكل نقول فوت على الغرفة الخضراء معودين من نام هنيك ومناكل هنيك معودين. فقال له الشيخ للحاج كمال بسرعة أشعل البخور يعني أشعل الفحم لأجل البخور. فراح ركض كمال شيخنا الغرفة الخضراء أنا عادي عم نحكي قعد معنا انتهى معنا نسي إنه الشيخ قال له شعل الفحم شان البخور. مرقش نص ساعة قال لي تذكرت قمت شعلت البخور هذا الفحم وسدت على الغرفة عشان نولع له بخور. قال لي لقيت الغرفة عاب قضيحة طيبة جدا جدا جدا. فالشيخ انشد من شدة ما يعني يكتم السر الشيخ الله أعلم من يأتيه يحضر عنده فتطلع رائحة طيب فيريد أن يغطي هذه الرائحة رائحة البخور. لأنه بعض الصالحين إذا حضروا إلى مكان أهل الغيب هذول يحصل رائحة طيبة في المكان. أخونا اللي حكي شيخ الشيخ على بات قال لي لما شفته عبق طيب ما شممت مثله في حياتي اللي طلعت رائحة طيب ما شميت مثله بحياته. فالشيخ رضي الله عنه بده يغطي كأنه هذا الأمر أخونا الله أنساه حتى يحصل هذا الأمر. قال لي شمي معك حتى شو بده يحط بخور طالع روائح جميلة أحلى من البخور اللي بده يحطه أظن كان. فلأنه الأولياء من شأنه أنه يخبوا حاله والشيخ كان من هذول بقى يخبي حاله إلى أن توفاه الله رحمه الله. ودفن في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كل امرأة مات الرسول وهي زوجة له صلى الله عليه وسلم أو توفي في حياته وكانت زوجة له فهي ولية من الوليات. فلذلك نحن نقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كلهم لأنه كانوا وليات صالحات، إن كان عائشة إن كان خديجة إن كان ميمونة، كلهم كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا وفي حياة الرسول كان بعد زوج للرسول أو مات الرسول وهي زوجة له، كل هذول وليات. لأنه في بعض النساء طلقهن، هذه لا تدخل في هذا الاعتبار، في بعض النساء حصل أن زوجها الرسول طلقها، هذه ما تدخل بالاعتبار لما نقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يكون كلامنا عن هذول. ما بقى زوجها؟ نعم. في امرأة حصل منها كلمة خبيثة فطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في امرأة صالحة طلقها الرسول فجاء جبريل وقال له ارجعها فإنها صالحة فرجعها. هذه بعدها بقية، يعني كانت بقية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول أم المؤمنين، الشباب انتبهوا، معنات أم المؤمنين معناه زوجة الرسول، لما نقول أم المؤمنين معناه هي لكل مؤمن كأمه، لا يجوز له أن يتزوجها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتزوجها. فلذلك سميت كل امرأة منهن أم المؤمنين، يقال عنها أم المؤمنين، يعني كأمك لا يجوز لك أن تتزوجها. ليش؟ حتى لا تطمع نفس شخص بأن يموت النبي حتى يتزوج امرأته. بهذه الحكمة الله حرم على المؤمنين أن يتزوجوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما حدا تطمع نفسه أنه يتمنى موت النبي عشان يأخذ مرته. هذا بيحصل بالدنيا، واحد يشوف امرأة متزوجة تعجبه قد يقول في نفسي يا ليت هذا الرجل يموت حتى نتزوج هذه المرأة، بيحصل الدنيا بيحصل. فسد لهذا الباب، الله تعالى حرم أن يتزوج رجل بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فسميت نساء النبي أمهات المؤمنين، يعني بالنسبة للمؤمن كأمه، هل يجوز للرجل أن يتزوج أمه؟ لا يجوز يتزوجها. فلذلك من في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت في الفضل الخامسة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أول امرأة في الفضل مريم، مريم هي أفضل نساء العالمين، مريم ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خديجة اللي هي كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آسية رضي الله عنها، ثم عائشة. عائشة في الفضل الخامسة، فلا يجوز أن يتكلم عنها بسوء، الرسول كان راضيا عنها، كانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفخر لأن الرسول استأذن نساءه أن يمرض في بيتها ومرض في بيتها وبقي في بيتها، ولما مات كان رأس النبي في حجرها صلى الله عليه وسلم، يعني كان رأسه في حجر عائشة وفي حجرة عائشة كان الرسول. الحجرة يعني اللي هي مثل الغرفة بس بالطابق الأرضي، الغرفة بتكون بالطوابق المرتفعة، هذه غرف الشيخ رضي الله عنه وأحسن الله إليه كما أحسن إلينا. كنا في حمص فأراد أن يذهب إلى الحجرة لأنه قاعدين بطابق أرضي، قال أذهب إلى الغرفة، مشي شوي رجع، شوفوا الشيخ قديش يشفع على المسلمين. قال لا يقال غرفة لأننا لسنا في طابق مرتفع، يقال حجرة، أنا ذاهب إلى الحجرة حتى يعلمنا. شوف كلمة هي ما عليه معصية، هو لما قال غرفة بس حتى يعلمنا إنه هايدي ما منقولها غرفة لأنه نحن بطابق أرضي، منقولها حجرة. فنحن نتعلم منه إنه التعليم حتى في مثل هذا في حسنة، إذا واحد نوى لله تعالى، واحد إجا ودع الشيخ وسلم عليه قال له دعي لنا مولانا وظهر، قام الشيخ طلع بواحد مشي هذيك، قال له تعالى اذهب وقل له لا تقول دعي لنا، قل ادعو لنا، قال له إن فعلت هذا لك حسنة. شو عم بيقول له لأخينا الذي يعلمه بس كلمة ادعو لنا؟ قال له قل له وفي لغة ضعيفة دعا يدعي يصح، فيقال ادعي لنا لا يقال ادعي لنا، يعني حتى هيدي كمان فيها وجه ان واحد عم بيقول له للرجل هي دعا يدعو بالأطول، فبنقول له ادعو لنا لأنه فعل أمر هيدا نحذف الواو. فإذا كان قال ادعي لنا بكون دعا يدعي، قال له الشيخ لغة ضعيفة يعني في بلغة العرب بس ادعي لنا، يعني حتى هاي ما بتضبط ادعي لنا مولانا، احنا شو بنقول عادة العوام ادعي لنا شيخنا، لا ما بتضبط. فشو قال له؟ قال له تكتب حسنا، يعني شوفوا الشيخ قديش بيشفق وقديش بيحب يعلم الخير. رجع حتى يقولنا لا يقال غرفة، شو يقال؟ حجرة، لأنه بطابق أرضي، لأنه بطابق أرضي. ونحن كمان نعلم نتعلم، بس مثل ما بتعرفوا العلم يوضع حيث يرجى أنه ينتفع منه. قال سيدنا عيسى عليه السلام إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر، كمقلد الخنازير الجواهر. إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر، يعني كأنه واحد عم بيجيب جواهر يعلق له إياها للخنزير، تعلق جواهر على الخنزير. إذا وضع العلم في غير أهله، يعني أنا ما بجعل واحد ضال كافر ملعون يضلل الناس، بيجي بعطيه العلم حتى يستعمله لإضلال الناس. فهمتوا شو المقصود؟ فما العلم يوضع في أهله، في من يرجى منهم أنهم يستعملونه للخير. يعني مرة واحد سأله للشيخ رضي الله عنه، قال له بيجيني ناس إذا يتقربوا مني ليأخذوا مني كتاب يقرأ لي كتاب، وأنا أخاف منهم من أحوالهم، إنه ما حاسس إنه هذا بده العلم ابتغاء مرضات الله لينتفع منه ينفع الناس. قال له الشيخ اجعلهم في حواشي مجالسك، يعني مثلا كيف أنا ما أقعد حاج جنبي لما يكون الشيخ، أنا ماني الشيخ، بس لما يكون الشيخ عم يعطيني واحد بيقعدوا جنبه بقول له اقعد هنا يقربوا منه، هذا يدل على اهتمامه فيه إنه بده يعطيه العلم، لأنه هو واثق فيه حابب إنه يأخذ العلم ليعطيه. قال له اجعلهم في حواشي مجالسك، يعني اتركهم يقعدوا بالمجلس بس ما تعطيهم كل الاهتمام اللي بتعطيه لطالب العلم اللي واثق إنه هو صادق بده يأخذ العلم لله وبده يعطيه لله، يعني لأنه هو منه لا يعلم الغيب وما عنده يقين إنه هذا الإنسان جاي بده يعمل هيك، بس خايف عم يستشير الشيخ كيف بعمل. ما بتعطيه العناية اللي بتعطيها للإنسان المقبل المخلص اللي ظاهره مخلص إن شاء الله بيكون أمره في باطنه كذلك. بس كمان بنفس الوقت إذا قعد بحاشية المسجد ما بيكون عم يبرز عند الناس إنه هذا تلميذ الشيخ الأول ومقدم عند الشيخ، وإذا هو بده الخير بيكون عم يستفيد له بحاشية المسجد، يعني بيكون الشيخ رضي الله عنه وافق بين المصلحة هاي والمصلحة اللي هو عم بيقولها. هذا من الحكم اللي أعطاها الله للشيخ رضي الله عنه ونفعنا به، أي دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم، لأنه هني كانوا عم يتكلموا الصحابة وين بدهم يدفنوه، يعني أول شيء كانوا بدهم يغسلوه عليه الصلاة والسلام، فتكلموا هل ننزع عنه قميصه؟ فسمعوا هاتفا يقول لا تنزع عنه قميصه، غير ما يشوفوا الشخص، فتركوا قميصه عليه فغسلوه صلى الله عليه وسلم والقميص عليه، ما جرد من ثيابه. الرسول قال من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي، ولم يرى أحد سوءتي. رسول الله مولانا كيف كانت أمه في صغاره تنظف له؟ قال لي من غير أن ترى سوءتها. من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي، ما حدا شاف سوءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كرامته على الله، من كرامة النبي على الله. فدغري بيجي على بالك سؤال انه مقوله بتحفظه بتغير له، كيف كانت امه صغيره؟ قال له قل له طيب كيف عرفوا انه ولد مختونا؟ قال لي هو قال ولد اني ولدت مختونا، قال لي من خبره عرفوا، يعني كمان بيتبادر على ذهنه انه كيف اشتهر انه الرسول ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، لانه هلا بيضجوا الناس عاده اذا واحد ولد مختون بيحصل هلا ايه جانا صبي مختون، بيصيروا بتناقلوها بين بعضهم حاصل هذا أظن بيروت في ناس تنعي فيها أنتو، فبيتبادر للذهن كيف اللي هو صار ولدته مختونة، يعني من كلام الرسول عرفه صلى الله عليه وسلم. هي حصل في ما تنعي فيها ولا أنا سمعت فيها، لا هون أنا سمعت فيها في ناس قالوا لي هون ببيروت عن أولاد مش كثير يعني عم بقول، بس سمعته أكثر من مرة أنه ولد ولد وهو مختون مذكور. مذكور انا سمعت بنفسي سمعت هذا في واحد من التابعين اسمه الضحاك إذا تسمعوا فيه، يقال انه ولد واسنانه بارزة فلذلك سمي الضحاك، نزع يضحك فقال لي الشيخ يحتمل لانه هيك علمونا بالازهر، فسألت الشيخ واسع قال لي يحتمل انه ما بعيد يكون صحيح هذا الكلام، لانه هذا اللي هو 4 سنين على ما اخبر الشافعي رضي الله عنه، 4 سنين هو طلع اسنانه هذا قد يطلع ويركض الشافعي. الشافعي اللي قال هذا، قال هذه جارتنا زوجة امرأة صدق وزوجها رجل صدق ولدت 4 أطفال كل بطن 4 سنين. الشافعي اللي قال هذا، بس هو هذا يوافق مذهب مالك لأنه عند بعض الفقهاء أكثر في 6 كمان بعض الفقهاء، وأبو حنيفة بقول 2. بس يعني مثل هالأمور هاي الغرائب ما نذكرها لأنه أنا نذكرها هيك من بعض من هالأمور. في عنا وقت بالعين 16 سنة حب سيد مصر علي عليه مجنونة ما بتحسب منيح ومغلطة 16 شهر وهلأ صار بيعملوا لها الطلق الاصطناعي بيسموه، فيطلع الولد ما بخلوه. ثم حين الدفن أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، يعني وين توفي يدفن، فالرسول توفي في حجرة عائشة فدفن هناك عليه الصلاة والسلام. وهذا سيدنا أبو بكر على الأنبياء الرسول هو يروي عن الرسول. أيوة اللي مذكورين بالسيرة مثلا مشهورين هنا. لا مع الرسول في الغسل، لا الأولى بغسل الرجل الذكور، الأولى بغسل الذكر الذكور، وإن كان يجوز للمرأة أن تغسل زوجها لكن الأولى بغسل الذكر الذكور. علي غسل فاطمة صحيح، وأبو بكر غسلت زوجته صحيح، هذا ثابت وهذا ثابت، هذا دليل لمن قال بالجواز. الشافعية هو يجوز اللي غسلته هي زوجته اسمها هي هي اللي غسلته هي اللي غسلته ايه بس ايه زوجة لا بدنا نشوف ان شاء الله سهل. صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجعل فيه عنا خير الجزاء. نقرأ الفاتحة لله تعالى ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء وللأولياء ولشيخنا رضي الله عنه. مما قرأناه على الشيخ رضي الله عنه قول لبعض العلماء بس مشان انتم تستأنسوا فيه، مش معقول نصه هلا بس بيقولوا فيه انه اذا قال القارئ اللهم اوصل ثواب معناه اوصل مثل ثوابي ما قرأته، فاذا نحن بدنا نقول اللهم اوصل ثواب ما قرأته الى الرسول او الى الشيخ او الى احمد الرفاعي ما بيأثر، يعني بيكون على معنى اوصل مثل ثوابي، هذا قرأناه على الشيخ وقال الشيخ هذا. يعني بعض اللي بيقولوا اللهم اوصل ما في مشكلة لو قال اللهم اوصل، اذا قلت اللهم اوصل ثوابا هذا معناه، معناه اوصل مثل ثوابي. شيخنا ايه قايلنا اياه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه زوجته اسماء بنت عمي اشترت بارك الله فيك. بعدين الشرف الذي حازه ابو بكر عمر ما حدا حصله من الصحابة ولا من جاء بعدهم، اللي هو أنهما بضيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لن يتغير، يعني قديش في ناس لا تحب أبو بكر عمر غير هذا الأمر، بطلوا ما عدا بضيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف مجاورة الرسول بعد الموت، مين اللي حصل عليه في هذه الأمة؟ مين اللي حصل عليه؟ هات ناس. أبو بكر وعمر. الإنسان المؤمن يستفيد من مجالسة الصالح ويستفيد من مجاورة الصالح بعد الموت. يعني الاستفادة تحصل إذا جاورت صالحا، وإذا كمان كنت بقربه بعد الموت في حياتي تحصل. يحصل فائدة. ما قلت لكم في آخر سفرة كنا فيها مع الشيخ في دمشق، جاء الحاج كمال الحوت رحمه الله، قال له للشيخ مولانا الشيخ كان يأنس للحاج كمال كثير بحبه كثير، قال له رأيت في الرؤيا الشيخ عبد الرحمن الحوت، وقال لي بعد ما حكي هالكلام قال لي سبحان الله كثير من الأحيان بتشوف الشيخ بده يتداوى من مرض أو نحو ذلك يكون معه الشيخ عبد الرحمن الحوت، هو كان مشهور بعلم الحديث كمان. قال له رأيت الشيخ عبد الرحمن الحوت في الرؤيا، قال له كل جميل حليم تذهب إلى سوريا وتدور على مقامات الأولياء وأنا في بيروت ولا تأتي وتزورني؟ قال له قل له تعال إلي يوم السبت وسأريك إشارة. قال له للشيخ، قال له مولانا فرحنا السبت أنا وجميل حليم اثنان، ما ذكر اسمه. قال له يوم السبت ما هو سمعته الشيخ قال أقوى شعور الميت خميس بالليل ليلة الجمعة، الجمعة إلى صبيحة السبت. قال الشيخ قال بعض السلف أقوى شعور الميت، هناك بيقولوا العلماء إذا بدك تزور شهداء أحد زوروا الخميس بالليل الجمعة صبيحة السبت من هذا الباب يصير أنت زايد. يعني قال له مولانا أول ما دخلنا قرب قبره ظهرت رائحة جميلة جدا، قال له شممتها أنا وجميل حليم. قال له سألنا اثنين عم تشموا؟ يقولوا له ما عم تشم. قال له أريك الإشارة؟ قال له قل له أريك الإشارة. فعلا في ناس بتشم وفي ناس ما بتشم. دعاء مستجاب عنده ولا عنده؟ سألته للشيخ رضي الله عنه، قلت له بيقولوا أنك قلت الدعاء مستجاب عند الشيخ عبد الله الأسمى. قال لي أنا ما قلت هذا. قلت له هذه مشهورة بين إخواننا كثير. قال لي يحتمل لكن أنا ما قلت. قلت له عند من يستجاب الدعاء في بيروت؟ قال لي عند الأوزاعي. قلت له شخص آخر مولانا؟ أنت كنت صارفة. قلت له لا تتعب نفسك في التفكير، يكفينا الأوزاعي. يعني معناته صار يفكر، معناته مش الشيخ قايل بعض اللي بيقولوه بعض الناس انه الشيخ عبد الله عم بفكر. نحن نطرد 12 واحد ورا بعض مثلا ما انا ما سمعت انه يحتمل يكون ولي، ما بعرف الشيخ حسان مصباح من الاولياء. عند عبد الله الأسمى سمعت شو قال الشيخ؟ قال يحتمل بس أنا ما قلته. يعني أمراض يكون شغلة هي هيك بس هو ما قالها، يعني ما معناته عم بينفيها الشيخ. قال يحتمل يعني هاي أنت عم تقول دعت عنده أو زاعي في ناس. يعني عم تقول إنه لا أنا سامع إنه ما الشيخ ما قال هيك، بس يمكن إنه الفوت أو نجا. هلا حتى الشيخ مصطفى نزل لما سألته ما قال لي استجاب، بس قال من الأولياء عنه. الشيخ مصطفى نزل قال عنه من الأولياء. والشيخ حسين مصباح في الشيخ عبد الله 5 ساعات في التليفون. عنده مستجاب عن الشيخ عبد الله؟ لا أقول من الأولياء. أقول ما قال عن بيروت استجاب الدعاء عند الشيخ عبد الله الحبش في هذا اعتقاد ما لا. بس هو أمرار واحد بيقول لكم رحت ودعيت ومصر. قال لي الشيخ يقول العلة فيا، يعني احنا بس نروح معلولين نحن الصراحة. يعني العلة فينا، يعني هلا سيدة نفيسة رايح يمكن عشرات المرات، وقال لي الشيخ الدعاء مستجاب مش مرة واحدة سألته يا مرات تأكيدا، يعني انا وغيري يقول لي الدعاء عند نفيسة مستجاب، الدعاء عند نفيسة مستجاب، والدعاء عند الشافعي على الشيخ مستجاب. هذا منه هو يقول في ناس يستجاب دعاء وفي ناس لا. في واحد راح معي بنفس الليلة اللي شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد راح عند الشافعي من اخواننا عنده شغل كان ورماني عينه والتهاب وقالوا له بدك مستشفى ومبارك شو، راح عند الشافعي قال لي صرت امسح وامسح على عينه، امسح وامسح على عينه. راح الاوتيل نسي انه عينه عم توجع، نسي تذكر هيك كيف مرق على ذهنه انه شو كان عينك ايش بتطلع لها مش بشي. فعند الشافعي على الشيخ الدعاء يستجاب، وعند نفيسة يعني مرات هذه كررها الشيخ مرات. بس يروح الواحد مثل ما قلنا قال الشيخ يقول العلة فيي، يعني النقصان فيي أنا، في شيء من الشروط ناقص فيي أنا. أما هو يستجاب الدعاء عند رسول الله يستجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم. قلت له للشيخ رضي الله عنه قلت قلت له مولانا ما أظن الوهابية يشمون هذه الرائحة عند الرسول، قال لي كثير من أهل السنة لا يشمونها، حتى الوهابية يعني يشموها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا عبق طيب، إذا مرأت هيك نسمة هواء يطلع رائحة عجيبة عجيبة عجيبة. يعني في واحد من أهل المدينة قال لي في واحد خبير بتركيب العطور دخل إلى الداخل، أظن فين عم بيشتغلوا بخياطة الليل، قال شممت رائحة لا أعرف مثلها في حياتي، خبير بتركيب العطور الروائح، قال شممت جوا رائحة، وهن أكيد ما بيحطوا عطر، يعني هن إذا واحد بيحط عطر بيمنعوا، من زمان كانوا يجيبوا الناس قنينة الورد يفوتوا إيدهم من الشبيكة ويكبوها كلها، يجيبوا الأولاد الصغار يبركوهم عند الرسول أول ما يولدوا صلى الله عليه وسلم، كل هذا منعوا الناس منه. أنا أم سعيد، أنا كنت بجيبي أم سعيد مدت إيدها هيك نفسها كنا مأسا أرفع صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قمت أنا عملت كمان هيك لما ظهرنا عادي أنا شوفني شوفني شوفني أنا أيوة سعيد خلت أم سعيد سيد مش عملت هيك لقيت يا سيدي حبيب ما دقر بشي أبدا أبدا دون ما تدقر بشي ولا لا أنا ولا أم سعيد فتحة كبيرة أنا بشوفها بالصورة كبيرة صحيح كبيرة بتمد إيدك ما في مجال انفرحت إنه عم تسكت وما بقى إنه ما دقر بشي مساعد عادة شرب ساعة على شرب ساعة ولا أقطع دينك الشيخ خليل عيساني تسمع فيه هذا من الأولياء الأخفياء أيوة كان يؤذن على السطح أنا زرته الحمد لله هذا ما بعرف وين مدفون كثير زيته الشيخ قال الشيخ هذا كان حبيبي كان يحبني وأحبه قال كان حبيبي هذا كان معلق القلب بالأذان كل ما يصير الأذان يطلع على الدرج ويأذن بعض الكفار هنيك يؤذوه هذا الشيخ خليل عيساني رحمه الله قال الشيخ هو كان في الجندرمة ولا مع الأتراك قال أخذونا في الجيش إلى الحجاز فدخلت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في الدائرة التي هي في المواجهة اللي عم تحكي عنها الحاجة فتحة قال وما مسست الحديد فعبق الطيب بيدي 15 يوما أغسلها بالماء والصابون والرائحة لا تنسى رحمه الله هذا ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد كمان من أهل المدينة حكى لي عن شخص من هدول هنيك في هدول اللي شو بسموهم مدورين بسموهم غير مطوفين بالمدينة في كمان مثلهم بيلبسوا عباية سوداء يزوروا الناس يجوا بده يزور بيقولوا قول السلام عليك يا رسول الله هذا من زمان ايه هلا بعثي منه بس الله يخليه يحكي او بخليه يحكي على الساكت هيك على جنب بتشوفهم اظن بيلبس عبايه سوداء اجى واحد مصري ومعه ابنه من هدول اللي عنده المرض ما بيقدر يمشي ممكن قال لي عمره 12 سنه قال لي حطه قدام الرسول عليه الصلاه والسلام صار يصرخ يا رسول الله احنا جينا لعندك يا رسول الله صار يترجى ويتوصل بالرسول فقام الولد يمشي أمام الناس صار يكبروا الناس قدام الرسول قال حطه صار يقول يا رسول الله ونحن جئناك يا رسول الله حتى قام الولد ومشي صلى الله عليه وسلم يعتبروا ابن تيمية الملعون قال الرفاعية وأحوالهم الشيطانية قال يدهنون دواء ويدخلون في النار قال الشيخ هذا الكذاب لما لم يدهن ويدخل حتى يقول حتى إنه يقول إنهم يفعلون هذا لما لم يدهن ويدخل لأنه كذاب النار اللي بيدخلونها بيبقوا فيها حتى تنطفئ الرفاعية بيدخلوا في نار عظيمة ويبقون فيها حتى تنطفئ واحد بحط دواء وبيفوت كانت الأطفائية حطته بدون ما يلبسوا هدول ويروح أطلب الأطفائية كذاب قال عن أحوالهم أحوالهم الشيطانية قال الشيخ عن سيدنا أحمد الرفاعي فاق الغوث في الولاية قال عن سيدنا أحمد الرفاعي يقال عن أتباعه فاق الغوث في الولاية الله يعني نال درجة عالية عالية في الولاية كان أفضل أهل زمانه في زمانه كان هو أعلى الأولياء المشايخ الأولياء في زمانه كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا معناته هو أفضل الأولياء في هذا العصر عن هذا أتباع سيدنا أحمد الرفاعي يقول أحوالهم الشيطانية هو الشيطان فاق الغوث في الولاية الشيخ الشيخ الآن وقد لم يكن في زمانه مثله ولم يأتي بعده مثله بس ما قال لا يأتي بعده مثله لأنه لما سئل عن المهدي قال يحتمل أن يكون أفضل ويحتمل أن يكون الرفاعي أفضل منه، وفي مانع يعني يكون الرفاعي أفضل من المهدي. بس قال الشيخ اعتقادي أنه إن ظهر المهدي يكون أفضل أهل زمانه. أي واحد منهم قال يحتمل أن يكون أفضل من المهدي ويحتمل أن يكون المهدي أفضل منه. وقال الشيخ اعتقادي أن المهدي إذا ظهر يكون أفضل أهل زمانه. قال له واحد للشيخ ب75 قال له مولانا كنا عم نحكي ببناء مستشفى ب75 كنا بوجهه هذا. قال له الشيخ أمر مهم. قال له مولانا بكي ظهر المهدي. قال له الشيخ إذا ظهر المهدي المسلمون لا يحتاجون للمستشفى. ليش ما تخرج العام؟ من أين كان هذا الحكي؟ من 75 أنه متأملين هو لابد يظهر. بس الإنسان الله أعلم قد كلنا نموت. هاي شيخنا رحمه الله توفي صار أول من الدين. شفت الشيخ شو أديب؟ قال الشيخ الرسول ما حدد ونحن أدبا مع رسول الله لا نحدد. أديب الشيخ وقاف عند حدود الشرع يقف عن كلام الرسول. قال الرسول ما حدد ونحن أدبا مع رسول الله لا نحدد. هذا صحيح. قال الشيخ كان في بلدنا ولي كامل مكمل وله مريد صادق. قال لمريده أنت تكون من جنود المهدي. فمات المريد ومات الشيخ وما ظهر المهدي. الشيخ ذكي بيأخذ عبرة. هو شايف. طيب ما شايف الشيخ إن هذاك مات هو ولي، معناته كمان إن الولي يخطئ أخطأ. بس الشيخ ولا مرة قال يظهر في يوم كذا يكون في يوم كذا توفي وما ظهر المهدي. لا يعلم الغيب إلا الله. هذا كان اعتقاد اخواننا انه قد يظهر المهدي. صحيح. كان اعتقادهم انه مسلمون المهدي. الشيخ انا كان شو بده يدفن؟ لان الله راحه الناس الدنيا. انت ما بتهتم يعني انا عطوه تقبرني الامنيه شيخ. شو كان يقول ذكرى لما يقول تقبرني حتى تصير حلوه؟ ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. على كامل الايمان انا بقول كمان. لأنه تقبرني شو بعرف رح يقبروا اللي معي. هللنا نحن؟ لا. هلل مع بعض. تسميه أنا ما بدي أشوف مبارك الله فيك. نحن في أشياء بقول عن الشيخ أنا أتمنى عليكم تدونوها. نحن بننسى إن شاء الله. يعني اليوم كنت قاعد مع أيمن فعم بقول له إنه هذه السفرة اللي سافرناها الله أكرمنا كنا مع الشيخ آخر سفرة أنا رايح بس لبوس إيده شوقا. قلت بوس إيده بارك وبرجع. فكان معي شخصين أيمن وواحد. فقمنا بدنا نمشي يمكن قبيل المغرب. فأول واحد قال له نستأذن بس إيده مشي. ثاني كان مريض كثير الشيخ. فجيت عم بوس إيده قال لي إلى أين؟ قال له إلى بيروت ما نحن مع بعض. قال لي لا أنت أفضلنا. فأكرمنا الشيخ نبينا لديك سفرة معه. فقال لي أنا آخر سفرة رحت مع الشيخ اللي انبسطت فيها في دمشق حتى نحن ناخد عبرة ونتعلم من الشيخ. كان الشيخ سبحان الله بهالسفرة اللي أنا رحت فيها تأجر مرتين قاعات عراس على حسابه اللي يعمل فيها درس. يقول له كم اجره القاعه؟ يقول له 3500 ليره. يدفع هو المصاري هو اللي عم يستاجر. يعني هو بيعزم هو بيدرس. يدفع هو ايجار الصاله. في مره من المرات لما رحنا يا حاجة عطى الشيخ الدرس بده يمشي ما قادر يمشي. يعني سكتوا انا ومحمد بكري عم نجيب له جار الصرنا شده ما هو يعني بيقولوا بعبارتنا متفاني في اعطاء العلم. يطلع على الدرج اول مره بيعمل هيك حط ايده على محمد بكري هيك ليقدر يطلع من شده ما هو يعني كان تعبان. فبهالسفره عم بيقول لي ايمن جمعوا ناس جداد 250 واحد اول مره بشوفوا الشيخ واستاجروا القاعه وحطوا ميكروفونات وطلع شو ما في كهرباء. جابوا موتير دوروا موتير حاصل راح الشيخ مع محمد الاخرس وايمن بالسياره في طالع. فاحفظونا هذول قصص حلوين على الشيخ. وصلوا قال له الشيخ يا محمد تحركت معدتي، أنا بعد شفت تتحرك معدتي، انزل أنت وأعطيهم الدرس وأنا أذهب. الشيخ يصير معه أسهال كثير وألام معدة كثير، الله يرحمه. قال له طيب نزل مثل ما أمر الشيخ، وليك شو كانوا لا إله إلا الله، عاد الشيخ صار على الباب خلاص حيفوت، عم بهللوا مبسوطين وكذا. إجا محمد الأخرس أعطاهم الدرس. أثناء هالشي هذا والشيخ راجع وهو عم يعطيهم الدرس، اشت الكهرباء، قاموا اتصلوا بالتليفون قال قولوا للشيخ هدول جداد وبعد ما شايفين الشيخ وشت الكهرباء. عاد الشيخ حركت معدته وراح. قال سكت الشيخ، طلع بأيمن، ما أيمن لما نزل محمد الأخرس طلع مع الشيخ السيارة. قال له يا أيمن، قال له نعم مولانا، قال له نعود إليهم. طلع فيهم قال له كما تريد مولانا تعود، قال له نعود إليهم، إنه نعود، قال له نعود مولانا نعم نعود نعود إليهم. فرجع كانت الساعة 10، الشيخ أساسا حركت معدته هو مريض. لما فات الشيخ قال لي التكبير والتهليل كيف كأنه فتحت بلد، صار يكبروا ايه مثل عرس. قلت له سجلتوه هيدا صورتوه؟ قال صوروه بس ما بعرفوا الفيديو، ذكرنا حاج مسأل عنه. قال لي قعد الشيخ درسه من 10 ل 12، وهذا مريض وتحركت معدته ورجع على البيت، درسه من 10 ل 12. عاطيهم درس يا محمد الأخرس. ومرة قال له الشيخ نزار رحمه الله، قال له مولانا لا تتعب نفسك، خلص انت عطيت درس، هلا يعني نحكيه نحن او حدا نحكيه. قال له يريدون ان يسمعوا من فمي. هذا له اعتبار، انت لو ما سمعت من فمي لو تفرجت على فمي بتنبسط، كيف لما تسمع من فمي؟ نحن مثلا لا الشيخ نبيل او قال فلان يعفو عن الشيخ، يعني لما تقول الشيخ عن الشيخ، اذا الشيخ نفسه هو اللي قاله، يعني بيقول لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لو واحد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة واحد من المشايخ أصحاب الشيخ قال له للشيخ رأيت في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام بيت مجذوب، قال له واقف فهو يقول إنما الأعمال بالنيات. قال له مولانا لما يقول هيك تهتز الجبال وتنزل منها الحجارة، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال له تهتز الجبال وتنزل منها حجارة. فتصور انت لو عم تسمع الرسول عم يقول هالكلام صلى الله عليه وسلم، بيحصل انس عجيب. شو كنت بتقولي حزه؟ مره يعني انا بدون ما احس يعني بحكي احيانا ما كنت بحكي شيء، عم اقول له انه ده شيخنا الامام علي امام مجتهد يعني، وانا عملت هيك صح، صار يكرر ويخشيك من تحت، يمكن كنت انت واقف عشان لانه بالنسبه للطواف معروفه يعني بلاقي نادي بسيطه او شغله بيتحكي. هو حزه شوفي غير الدرس اللي عم يعطيه الشيخ محاضرات، في مره ان شاء الله بجيب لكم الدروس اللي سجلناها بالاردن، بس هو عم يحكي مع الناس هيك يعني مثلا معزوم على نقول على اكل، الشيخ حياته لو عم بياكل طيب عم بيعلم. شوفي كيف بدرس الناس بعد الاكل، يعني بدرسهم كيف بعد عم يتحدث، مثلا يقولون مع بعيد الشبه مثلا رحنا امبارح رحله شمينا الهواء وانبسطنا، بنفس الطريقة اللي بيتقبلها الواحد طبعا أكثر فرح أكثر، بس تلاقيها سلسة عم تفوت هيك عادية، يعني ما بتحس كأنه واحد جاي يعمل لك عود عم درسك، هو عم درسك وأنت مبسوط عم يتبسم، عم يحذر من الوهابية وعم يتبسم. يعني صحيح تحذير من الوهابية بس عم يتبسم. ليش عم يتبسم؟ لإدخال هذا في قلوبهم يعني. واللي هو بيكره اللي عم يقولوا الوهابية، بس طبعا في مجلس العلم يكون شكله غير هالشكل هذا اللي عم يعطيهم. في مرة منجيب ونتفرج هون في شاشة كبيرة هون، نحضر درس للشيخ نجيبه نتفرجوا عليه. وعدني على وضوءه والصلاة والجمال. ايه ما بدي اللي بخرجوا لي هون عمر وايمن، معني عندي شرايط كتير بدي حدا يطلع لي هون ويرتب لي هون، لانه مصور هو عم يصلي الصلاة كاملة بعدين سجل هو عم يقرأ الفاتحة في الصلاة اصغر الصورة القصيرة والوضوء كامل مصوره، وانتبه لي انا عم صوره فانبسطت، فبهلي يعني كان لاحظ انه انا عم صوره، حتى يكون يعني انه انا عم صوره هو منتبه، كان فهم ليش عم صوره مشان الناس تاخذ. كنت ايضا ما اعطيت مكان للشيخ انه انه تهجدون على السنه قبور منوره، اسم كان الشيخ عبد الله الجلود يقول دعاء انه السنه اهم من بعض شو اي جلود؟ الجلوس الأخير بعد ما يخلي الجلوس الأخير قبل السلام يطيل في الدعاء فيني ما أهمني اللهم انصرني على من عاداني اللهم أحيني حياة طيبة كان يقول هالكلمات هذول هذا بقيام الليل بالتهجد يعني قبل السلام بيقولوا هاي دول إذا بتذكرنا إيش كان يقول كمان إلنا هذا لأنه قلال كان كتبنا مش مفضر باش الشام هذه السفرة كان كل يوم يقوم قبل الساعة من هذه السفرة يتوضى ويصلي هو مريض لما كان خلص رأسه ما بقى يقدر يحركها ساعة وهذه انت اخر سفرة وانت سفر اخر سفرة انت من سنة ونص تقريبا يعني كان عمره 100 سنة ما شاء الله والله زمان لما كانت صحته منيحة حتى برمضان بين المغرب والعشاء يبقى واقف عم بيصلي بين المغرب والعشاء نكون افطرنا يعني هو بيصلي عادة يفطر على شيء قليل وبيصلي بعدين بياكل بعدين بقوم على الصلاة يبقى عم بيصلي للعشاء يبقى شيخنا انه مرة انت كنت بالسفر معه وانت قاعد وهو عم بيصلي انا لما اجي عند سجنة بين المغرب والعشاء واكثر كمان وهو عم بيصلي انا مبسوطة فيه انه ما شاء الله على البلد منظر حلو ما جاي ببالي انه قومي انت طيب صلي ابدا ابدا ابدا الا فرحانة بشيخنا رشيد عباني على قدوم سجلة بيقول عن حاله عن أنا وصغير كنت أسقط بالمدرسة أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط أسقط بعدين لما تخرجنا كنا 11 طالب قضينا نتعب للطالبين فانتقلت الشيخ قال لي اذهب الى مصر فحتى راحوا على الطالبين واحد بس راح مصر هو انا راحوا شنو مصاري وبعضهم صار على يقول بكلام الوهابية اعطيهم منحة واعطيهم راتب حتى بعد التخرج شفت كيف يربطوا الناس في يوم بالمال بعد التخرج ربطوهم كمان بالمال يومين شو هي عم تمرتدي؟ ما شايفي أنا أرضى قلت له هذا بشوفه بدايك هذا ميرك بعد بقيت فبمسخر علي قال لي أنا ما بياخد من حدا أبدا أبدا أبدا صار لي زمان يعني ما حكيت مع شوفي مرتدي صراحة في بعض شوفي تقرف منه في بعض يتقبل والله بس هذا وجه سبحان الله قام ترى الثاني وأحكي له أحكي له عن أحكام الكفر ويك التنفيذ لا ما أسمع شوفي من الأحاضر أخذ ركعتي مني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شفت مرة يا ربي قدام وعند السير من بيتي لعند أهلي برجع أمامة مريضة بس تقول له مرتين ساعة جاء مرجع ما حد أسأله بقول له عن الأحباب شي خليه إن شاء الله مثل ما قال ذاك إنه ما يصعد ما سمع الكلام وموت على الإيمان قال الشيخ من أبطل الكفريات سوى جماعات الناس من يعلم عقيدة أهل السنة في هذا البلد إذا إجا بنت يقف على البلبون ويرندح ويذكر يا لطيف أقل له جعله يكتب رب العالمين ما يقعد يذكر أقل له شيء كان عنا جار بالجبل أصله من الجنوب ما رأيت إنسانا يذكر بهذا الإنسان شو ما صار عادة شو ما صار يسب الله شو ما صار مين ما زعل صغير كبير يسب الله يعني بيسب رب العالمين باليوم يمكن ألف أو آلاف المرات ما رأيته مثله في القبر اسمه أبو مصطفى بس كيف عايزه هلا قالوا له أبو مصطفى أبيض المشاكل كما أبيض المشاكل شارع حمى الشايفين كيف ما تمشي يعني الابن مع أبوه مع هذا الأب هذا على طول طفل بس أبوي اسمه انتفض كل بلد لا بيجي تكتر عم تذكره لا بس ما يعرف انه تشهد يعرف انه كفر بسميه كفر بس يسب يعني عي طار ويزعل كثير كثير كثير انه من اللي هذا يسب رب العالمين كيف بتساعي كيف قال الله كيف المهدي إذا أمر المهدي في أحد بنا اعتقادي أنه يكون أفضل أهلي الشيخ كطائر ما ظهر المهدي يكون أفضل من يعني بيعتبره شيخ يعني بيعتبره من سيدنا عيسى منه الكمبيوتر هذا معنى يعني كيف كثير أهل الزمان.